أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده واغفر لنا وله. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صليت على الميت فأخلص له الدعاء. الظاهر والله المراد يعني خصه بالدعاء، يعني يجعل الدعاء خاصا له، يخلص له الدعاء يعني يجعله خاصا. ويحتمل أن المراد أخلص له الدعاء يعني أن يكون عن نية صادقة وإخلاص صادق، لكن هذا أمر معلوم، إخلاص الدعاء معلوم، الله لي يدعو سبحانه ويدعى غيره، لكن الظاهر والله أعلم المراد يعني خصه بالدعاء، يكون الدعاء له لا لغيره، صلي فصل وخلص الدعاء يعني خصه بالدعاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واللهم اغفر لهينا وميتنا، داخل فيهم، داخل في ذلك. وفق الله الجميع. هل هناك دعاء خاص للسر؟ يورد فيه اللهم يخرج لوليه فرضا وشميعا مجابا، اللهم اعظم به وتره وثق به موازينهما والحق بالصالح سلام وجعله فيك رسول الله عليه السلام وقيل له هذا من الجحيم سقط يعني الطفل لما بعد بلغ حتى ولو كان ابوه خمس ابوه ست ابوه سبع لما بعد بلغ. اللهم اجعل نخلي والديه فرضا وسميعا مجابا، اللهم اعظم به وترهما وثقل به موازينهما والحق بالصالح سلام واجعله فيك رسول الله عليه السلام وقيل له هذا من الجحيم. دعا بهذا لغير البالغ. احسن الله. في حديث ابي هريره: وصغيرنا وكبيرنا، الصغير من المكلفين، هذا مراد يعني يعني قليل اللهم اغفر، لان المغفره تكون للذنوب والصغار عليهم. احسن الله احسن قوله: وابذله اهلا خيرا من اهله. عفو الله عنك. يقال للمراه هذا صلاه على المراه يقال هذا الدعوه اهلا خيرا من اهله عام الحمد لله حكم واحد. كيف يعني نعم يعني كيف يعني ما يعني يعلم المرأة بهذا الدعوة يعني أهلا غيره يعني زوجة وكذا؟ الظاهر والله أعلم يعني من يؤهلونه ويحسن إليه ويخدمونه وهم لزوم يكون له زوجة أو لها زوج، يعني الأهل قد يكون غير زوج من زوجة، وفي بعض الروايات جعل زوجا خيرا من زوجة، والمرأة تخير المعروف في بعض الروايات أنها تخير، لكن على كل حال إذا قال أهلا أهلا خيرا من أهلها ما في شيء، المقصود من يواسيها وينفعها، وأهل الجنة كلهم مخدومون، أهل الجنة كلهم مخدومون كلهم في خير عظيم، لكن علينا اتباع السنة. تخير يعني يوم القيامة عفو الله عنك يعني بين زوجها والحور العين ولا كيف؟ لكن لها أزواج يعني هذا المقصود تختار أحدهن. أحسن التبديل، هذا تبديل الأهل بخير منهم، تبديل أعيان أو تبديل أوصاف؟ الله أعلم، عليك الدعاء والحمد لله. أحسن. هل يعني يأتيها أهل الحمد لله أو مثلا العجوز تنقلب إلى شابة؟ هذا نص القرآن يبدلهم الله كلهم تراب العربة تراب، هذا التبديل. شيخ أحسن الله، هل الحديث آخر غير هذا الحديثين هذا؟ أقول هل ورد دعاء آخر غير هذا الدعاء؟ ورد في بعض الروايات اللهم أن في دعاء آخر، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت أديتها الإسلام وأنت قبضتها إليك وأنت أعلم بسرها وقد جاء شفعاء فاغفر لها، جاء في بعض الروايات ولا بأس به. لا بأس به. أحسن الله قوله: اللهم لا تحرمنا أجره، أجر التشييع والصبر على المصيبة وتجهيز الجنازة، هل هذا هو المقصود؟ الله إنه أجر مخرج مضاعف، أجر يحصل الميت والأجر الذي يحصل للمشيعين والخادمين في حفر وغيره، يعني عم الأجر مترتب على هذا الهدفين يعني. أحسن عليك. هذه بعض الأسئلة تتعلق بالنساء، يقول أو تقول المرأة: امرأة صامت بعد رمضان القضاء، في أثناء ذلك نزل عليها سائل بني اللون، هل يصح صيامها ما عليها أم عليها إعادته؟ إذا كان في غير العادة غير وقت العادة. تقول في نهاية طال عمرك: علما على أنه أثناء ذلك اليوم لم يكن موعد الدورة الشهرية. صوما صحيح إذا كان ليس وقت العادة ولا قبل، بل صفره وكتره بدي شيء متغير يعني مو بدم العادة، بل صفره وكتره ما يعد. أما كان دم صريح قد تعجل العادة وقد تأخر،

وفق الله الجميع. أحسن الله لك. حديث علي صحيح؟ نعم رواه مسلم صحيح. نعم رواه الإمام أحمد أبو داود. رواه مسلم في بعدي ما تبعت. أحسن الله إليك. نعم. لفظ أحسن لك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما هو قاعد في حديث أحسن الله كينا. رواه الإمام أحمد أبو داود عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. ما أدري عن سند هذا لكن هو مسلم قال وقعد. صلى الله عليك. هل يشرع القيام لجنازة الكافر؟ على سند نفسه لما مرت عليهم قالوا إنه يهودي قال على سند نفسه في لفظ إننا قمنا للملائكة. قال في اللفظ الآخر إن للموت فزعا. اللهم صل على نعم. فالسنة إذا رأيت الجنازة لا يقام إذا رأيتموها فقوموا فمن جلسات فأنت بها حتى توضع. نعم هل يكفر يخرج لأنه قال فقوموا فقال فاجلسوا فأمر إن صح الأمر يكون يقتضي النسخ لكن يكون قاعد أمر ثم قاعد يدل على الجواز القعود لكن هنا أمر بالقيام ثم أمر بالجلوس يدل على النسخ الأول لو صح لكن ينظر فيه قد يكون صحيح قد يكون شاذ لأن حديث الأمر كثيرة في الصحيحين الأمر بالقيام من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث عامر بن الربيع حجة الحديث. أسلمت حديث أبي إسحاق صحيح؟ لا بأس به ما أعلم لا بأس به إسحاق. إذا كان أحسن مالك يسأل في المسجد فأتت الجنازة هل يقوم؟ إذا كان يسأل في المسجد ثم أتت الجنازة هل يقوم أول ما يراها؟ الحديث عام الله الحديث العموم يستحب. أحسن الله إليك. حديث أم عطية ألا يقال إنه للتنزيه؟ لقرينة فهمتها أو سمعتها؟ لا ما يكفي الأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل. نعم. ثم الحكمة ظاهرة. نعم. عائشة في صحيح مسلم وقالت يا رسول الله كيف أقول إذا ذهبت إلى الله؟ هذا منسوخ نسخ كان أذن الجميع لزيارة النساء ثم نسخ الأمر للنساء ومن بعدم الزيارة نهينا عن الزيارة في القبور وكان أول نهي الجميع ثم أذن الجميع ثم أذن الرجال دون النساء في الزيارة. صلى الله عليك. في بعض البلدان يسمحون بزيارة النساء القبور يعني هل يعتبر ملعونات؟ لا حجة والعمل مو بحجة قد يكون أفتاهم أحد ولا شيء قد يكون تأول شيء حديث عائشة وأفتاهم أحد. زيارة النساء شيخ القبر نعم كل ملعونات. صلى الله عليك. هذا الأصل الحج لا الأصل زيارة القبور. هل يشرع تجليل القبر عند وضع الميت؟ نعم. هل يشرع أو يستحب تجليل القبر إذا كانت امرأة خاص بالمرأة؟ نعم. صلى الله عليك. زائرات وزوارات. جاء زائرات جاء زوارات. بعض أهل العلم قال إنه يدل على لا بأس بالشيء القليل لكن زائرات عم وقليل وكثير. قبر النبي والعلة معروفة. قبر النبي يا شيخ زار النساء قبر النبي. نعم لهذه عامة لا يصلى هنا زيارة يصلين عليه في أي مكان وصلاة تبلغ عليه الصلاة والسلام من غير حاجة إلى الزيارة. أحسن الله إليك. حديث يعني يدخل من جهة الرجلين سلم إدخاله يبدأ برأسه من جهة الرجلين ثم يمد إلى يصلى رابح عند الرأس يمدونه حتى يضعونه في ينزل أول رأسه الرأس يمد إلى نهاية القبر. أحسن الله إليك. حديث عبد الله بن زيد أليس يزيد أليس فيه تدليس أبي إسحاق؟ لا هذا ظاهر لنا شاهدة. نهاية الشريط الثاني وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

كلهم يشفعون فيه لا شفعوا فيه. حديث ابن عباس فيه ان الله جل وعلا تفضل باقل من ذلك 40، كلما كان العدد اكثر صار اقرب الى الخير واكثر للدعاء. وروى ابو داود والترمذي وابن ماجه عن مالك بن هبيره رضي الله عنه يسأل انه كان يجزئ ان يقول صلى الله عليه وسلم ما من ميت يقوم على جنازه ثلاث صفوف الا اوجب، يعني وجبت له الجنه. قال وكان مالك بن هبيره يجزئه اذا استقلهم جزاهم ثلاثه عملا بهذا الحديث. لكن هذا الحديث سنده ضعف لان من روايه ابن اسحاق وقد عنعن وهو مدلس، وروايته اذا عنعن ضعيفه حتى يصدها بالسماع. فالعمده على حديث ابن عباس وانس وعائشه في كثره الجمع، وانهم يصفون كما يصف الناس في الصلاه الاول فالاول. في حديث جابر في الصحيحين قال صلى بي على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث، يصفوا صفوف كما يصلون صلاه الجماعه. وروى اهل السنن الى النسائي عن انس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند راس الرجل وعند وسط المراه في الجنازه كما في حديث سمره الاتي انه صلى على المراه فقام وسطها. السنه الوقوع عند راس الرجل وعند وسط المراه للامام. واذا كانوا جماعه يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم الانثى ثم الطفله الانثى، صلي عليهم جميعا لان ذلك اسرع، والمقصود اسرع الجنازه الرسول اسرع بالجنازه، اذا صلي عليهم جميعا كان اسرع في نقلهم الى قبورهم واسرع واسرع الناس ايضا. فاذا اجتمعوا ولو كثيرين يقدم الافضل فالافضل، يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم الانثى ثم الطفله، ويقف منه الموقف المشروع عند راس الرجل وعند وسط المراه، يكون وسطها عند راس الرجل وراس الطفل عند راس الرجل وسط الطفله عند الوسط، عملا بالسنه كما ياتي ان شاء الله. وفق الله جميعا. احسن الله اليك يا شيخ. اذا مات زميل او قريب لنا في العمل يوزعون اوراق يذكرون المكان الذي سيصلى عليه فيه او مكان عزاء، هل في ذلك شيء جزاكم الله خير؟ لا ما نعلم، مثل باغ فعل النبي مع النجاش اخبر زملائه ان صلى عليه في الجامع صلى عليه في كذا ما في شيء. عفى الله عنك صلاه الغائب، عفى الله عنك. المشهور انها خاصه بالنجاشي، واجاز بعضها العلم اذا كان انسان له شان في الاسلام، امير له شان في الاسلام او عالم له شان في الاسلام هو غائب وصلى عليه. ولكن ما بلغنا ان صلى على غير النجاشي، ما جمع من اي طريق صحيح انه صلى على احد. قد مات الصحابه، مات كثير منهم في مكه وفي غير مكه، ولم يبلغنا انه صلى على احد غير النجاشي عليه الصلاه والسلام. بعضهم قال لعله صلى عليه لانه لم يصلى عليه، او صلى عليه تقديرا لجهوده العظيمه في ايواء المهاجرين والاحسان اليهم. فالحاصل ان القول من قال بالتخصيص له قوه، ولكن اذا فعل ما من له شان في الاسلام يشبه النجاشي من العلماء الذين لهم شان في الاسلام او الامراء اللي لهم شان في الاسلام، نرجو ان لا حرج ان شاء الله. احسن الله اليك. في الجرائد النجاشي هل يعد من الصحابه او من كبار التابعين؟ نعم النجاشي من التابعين، ما راى النبي صلى الله عليه وسلم، ابو ما راى النبي صلى الله عليه وسلم، راى الصحابه. يعد من كبار التابعين؟ من التابعين. احسن الله اليك. في الجرائد يكتب في الجرائد دكتور. علم يا شيخ ان الذي يعلم انه لم يصلى عليه بمكان فانه يصلى عليه صلاه الغائب. هذا ما يعلم، هذا بعيد ان يحاط بهذا الشيء. لا هذا نتج عن قول من قال ان النجاشي صلى عليه النبي ما صلي عليه، هذا بعيد. ملكي ما يسمى احد من جماعته، هو ملك وهو مسلم مستحيل، سوف يسمى عن جماعه كثيرين من اقاربه ومن زوجته ومن حشمه يتاسون به. ترون ان هذا خاص بالنجاشي يا شيخ؟ يقول بانه قول قوي، لكن اذا صلي على من له شان في الاسلام لا باس ان شاء الله، يشبه النجاشي. احسن الله اليك. في الاعلان في الجرائد يكتبون في بدايه الاعلان يا ايتها النفس المطمئنه. هذا كتبنا الاعلام من هذا ما ينبغي. احسن الله. وش يدريهم؟ يكتبون احسن كل هذا مش بس فلان رحمه الله يكتب الى مثواه الاخير. احسن الله اليك. وله بالاخير بالنسبه للدنيا، ولكن مو بالاخير، الاخير الجنه ولا النار، هذا الاخير. احسن الله. اما الجنه ولا النار. نعم. قال في حديث ابن عباس الا شفعه الله فيه، شفعه الله فيه، لا يمنع ان يعذب المرء على